امسك يا ربي ايدي زي بطرس زمان، لما قرب يا رب مسكت ايدي بحنان ورفعته وسط الموج واديته سلام وامان. ورفعته وسط الموج واديته سلام وامان. وانا زيه يا ربي امسك ايدي سفنتي املك حياتي تمام، وطرد مني الخوف داوي كل الالام، واسكن جوا في قلبي واملاه بالسلام. اسكن جوا في قلبي بالسلام، ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام. ضعيف شددني في الإيمان، وإن يوم أنا شكيت فيك أو تهت في أي مكان، ده أنت يا رب أبويا قلبك كله حنان. ده أنت يا رب أبويا قلبك كله حنان. رجعني تاني ليك أعيش طول الزمان. في الأبدية يا ربي أتمنى أكون معاك، جهز لي يا رب سواك. انت تستر علي وتفرحني برؤياك. امسك يا رب ايدي زي بطرس زمان، مسكت ايدي بحنان. بطرس زمان لما قرب يغرق مسكت ايديه بحنان امسك يا ربي ايدي زي بطرس زمان لما قرب يغرق مسكت ايديه بحنان